بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، في الدرس الماضي تكلمنا عن قوله ولا يكون إلا ما يريد، وقلنا أن هذه الفقرة هي أحد الفقرات المتعلقة بموضوع القدر، وقد وزع المصنف صاحب العقيدة الكلام في القدر في أكثر من موطن، وتبعه على ذلك الشارح. واليوم نبدأ إن شاء الله في قوله لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الماتن رحمه الله: لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. قال الشارح رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا وللحاضرين: قال الله تعالى: ولا يحيطون به علما. قال في الصحاح: توهمت الشيء ظننته، وفهمت الشيء علمته. فمراد الشيخ رحمه الله أنه لا ينتهي إليه وهم ولا يحيط به علم. قيل: الوهم ما يرجى كونه، أي يظن أنه على صفة كذا، والفهم هو ما يحصله العقل ويحيط به، والله تعالى لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، وإنما نعرفه سبحانه بصفاته، وهو أنه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. نعم. قوله رحمه الله تعالى: لا تبلغه الأوهام، يعني لا تصل إليه الظنون، وذلك أن أي أمر من الأمور مخالف للشرع ومخالف لما جاء في الكتاب والسنة عن صفات الله سبحانه وتعالى فهي من الأوهام والظنون. فالتشبيه مثلا يعتبر وهم ويعتبر ظن وليس حقيقة، كذلك التعطيل، تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى هي وهم وظن وليس حقيقة. وقوله ولا تدركه الأفهام، الإدراك هنا المقصود به الإحاطة، لا تدركه الأفهام، والأفهام جمع فهم، والمراد أن فهوم الناس لا يمكن أن تحيط بالله سبحانه وتعالى. وهناك مسألة يبحثها كثير من العلماء في كتب الأصول، وهي مسألة إدراك حقيقة الله تعالى. ولفظة إدراك حقيقة الله عز وجل لفظة مجملة، فإن كان المراد بها إدراك حقيقة الله عز وجل بمعنى الإحاطة به علما أو رؤية، فهذا منفي عن الله عز وجل، فالله عز وجل يقول ولا يحيطون به علما، وأيضا يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فلا يمكن الإحاطة بالله سبحانه وتعالى. وإذا كان المقصود بإدراك حقيقة الله عز وجل المعرفة بالله سبحانه وتعالى، معرفة معاني صفاته سبحانه وتعالى، فهذا أمر صحيح، لأن الله عز وجل خاطبنا في القرآن بأسمائه وصفاته، وخاطبنا بمعاني مفهومة يمكن إدراك هذه المعاني التي خاطبنا الله سبحانه وتعالى بها. وإذا كان المراد بإدراك حقيقة الله عز وجل يعني إدراك كيفية صفات الله عز وجل، فلا يجوز القول بذلك، لأن كيفية صفات الله عز وجل ليست معلومة لنا، وهي مجهولة بالنسبة لنا، وإن كانت هي موجودة في نفس الأمر. فقوله لا تدركه الأفهام يعني لا تحيط به الأفهام، لكن إثبات صفات الله سبحانه وتعالى وفهم معانيها التي تدل عليها في لغة العرب فهذا حق يجب الإيمان به، وهذا هو معنى توحيد الأسماء والصفات، وهذا متعلق بتوحيد الله، هذه معرفة الله عز وجل المطلوبة. ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يعرفوا الله. المقصود بمعرفة الله يعني معرفة أسمائه وصفاته وربوبيته وألوهيته سبحانه وتعالى، وهي المعرفة التي خاطبنا الله عز وجل بها، فنحن لا نعلم الغيب إلا بما خاطبنا الله سبحانه وتعالى به. هل نحن نعرف كل أسماء الله عز وجل وكل صفات الله عز وجل؟ الجواب لا، هناك أسماء استأثر الله عز وجل بها، كما في حديث دعاء الحزن المشهور: أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وكذلك هناك صفات لله عز وجل لا ندركها، إذا كان الله عز وجل لم يخبرنا بكل الأنبياء وإنما أخبرنا ببعض الأنبياء، وذلك مقصود منها العبرة والشعور بأن هناك عدد كبير من الأنبياء كانوا على هذا الطريق ودعوا أقوامهم، وأن الله عز وجل أهلك هؤلاء الأقوام بسبب كفرهم وعصيانهم الأنبياء، لكن لا نستطيع أن نحيط بجميع الأنبياء، فكيف الحال بصفات الله عز وجل؟ فالله عز وجل أعظم من أن يحيط به مخلوق، وأعظم من أن يحيط به عقل إنسان، لكن علمنا الله سبحانه وتعالى من صفاته ومن ربوبيته ومن إلهيته ما يمكن للإنسان أن يفهمه وأن يعرف معناه، وبه تحصل الزكاة في النفس والصواب في العمل والهداية والرشد في حياة الإنسان، ويتحقق به معنى التوحيد. نعم. قال الماتن: ولا يشبه الأنام. قال الشارح: هذا رد لقول المشبهة الذين يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى، قال عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدع، فمن كلام أبي حنيفة رحمه الله في الفقه الأكبر: لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين، يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا. انتهى. نعم. هنا قال: ولا يشبه الأنام. والكلام هنا على مسألة التشبيه سبق في الفقرة التي قبلها، وهي قوله: ولا شيء مثله. ما هو الفرق بين قوله ولا شيء مثله وقوله ولا يشبه الأنام؟ قوله ولا شيء مثله هنا نفي تشبيه المخلوق بالخالق، لا شيء مثله يعني لا شيء من المخلوقات مثل الله عز وجل، وهذا نوع من أنواع التشبيه، وهو تشبيه المخلوق بالخالق، كما تقول النصارى في عيسى عليه السلام أنه ابن الله، وابن الشيء متحقق فيه بعض صفاته، وكما تقول الفلاسفة بقدم المخلوقات والتشبه بأخلاق الله كما يقولون، وأن غاية الفيلسوف هو أن يتشبه بأخلاق الله سبحانه وتعالى، وهذه كلمة فاسدة وباطلة، ويروون فيها حديثا مكذوبا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تشبهوا بأخلاق الله. والصحيح هو أن يقول: تعبدوا لله سبحانه وتعالى بما هو واجب عليكم. وليس المقصود هو أن يقوم الإنسان بالتشبه بالله عز وجل، فالتشبه بالله لا يمكن حصوله وهذا منهي عنه. فقوله لا شيء مثله هو نفي لمشابهة المخلوق للخالق، وهذا هو الأكثر في الناس، فإن الأكثر في الناس هو ادعاء بعض استحقاق الإلهية في المخلوقين، وبناء على هذا يحصل الشرك. الشرك في الألوهية هو صرف ما يستحقه الله سبحانه وتعالى من العبادة وإعطائه لمخلوق من المخلوقين، فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق في استحقاق العبادة. وأما قوله ولا يشبه الأنام، هذا نفي لتشبيه الله سبحانه وتعالى بخلقه، فالله عز وجل لا يشبه خلقه، وهذا المقصود به هو ذم فرقة المشبهة الذين يشبهون الله بخلقه. ومن أوائل من قال بالتشبيه من الفرق هم الرافضة، وكان هناك أحد مشاهير الرافضة وهو هشام بن الحكم، هو أول من قال بأن الله جسم، ويقصد بجسم يعني أنه بدن مثل المخلوقين، ولهذا يذكر كثير من كتاب الفرق في أوصاف هؤلاء المشبهة أنهم يقولون أن الإله هو على هيئة شاب أمرد يلبس لباس حسنة ونحو ذلك، وهذه والعياذ بالله كلمات شنيعة، لكن التشبيه لم يعد موجودا بهذه الصورة القبيحة، يعني تشبيه الله بالمخلوق، وإنما الأكثر في الفرق هو تعطيل صفات الله سبحانه وتعالى، يعني الأكثر من حيث وجود الفرق والشبهات هو في مسألة التعطيل، لكن كثير من الناس أصبح يسمي إثبات الصفات تشبيها، وهذا باطل، لأن الله عز وجل أخبرنا أن له صفات، فكيف يخبرنا ويأمرنا بالتشبيه؟ هذا لا يمكن القول به. ولهذا المتأخرين مثلا من الأشعرية يقولون أن اعتقاد ظواهر النصوص هو من التشبيه الذي هو كفر بالله عز وجل، وهذا قول باطل، فإنه لا يصح أن يقال أن ظواهر نصوص الصفات تدل على التشبيه، بل ظواهرها هي إثبات هذه الصفات لله عز وجل، ونحن نعلم أن الله عز وجل لا شيء مثله، وأن الله عز وجل لا يشبه الأنام، وأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنه ليس له ند ولا مثيل، فلا يصح أن يقال بأن ظواهر هذه النصوص تدل على التشبيه. وبعضهم أصبح يصطلح على معاني معينة عقلية ثم يلزم من يخالف هذه المعاني بالتشبيه وإلزامه باطل، مثل من يقول مثلا أن من يصف الله بالصفات فإن هذا يستلزم الجسمية، ومن يثبت لله العلو فإن هذا يستلزم الجهة والتحيز، وهذه من صفات الجسم، والجسم هو ما يشار إليه، والجسم هو ما ينقسم، وأن كل ما يدل على معنى فيه تركيب، سواء كان التركيب تركيبا حقيقيا أو تركيبا ذهنيا، أن هذا يتحقق به الجسمية كما تقوله المعتزلة وتبعهم على هذا الأشعرية المتأخرين. معنى هذا أن إثبات الصفات يلزم منه التشبيه، وأن التشبيه لازم في إثبات الصفات، وهذا ظلم واعتقاد فاسد، لأنه إبطال للنصوص الكثيرة في القرآن والسنة التي فيها إثبات للوجه واليدين والعينين والرحمة والعلم والإرادة والغضب والضحك والنزول والعلو ونحو ذلك من الصفات التي جاء إثباتها في القرآن الكريم. ولهذا نقل كلاما عن أبي حنيفة أنه قال لا يشبه شيئا من خلقه، وهذا يدل على أن نصوص السلف كما أنها جاءت في ذم التعطيل جاءت أيضا في ذم التشبيه. ويقصدون بالتشبيه هنا أن يقول القائل بأن صفة الله تشبه صفة المخلوق يعني تماثلها، وهذا لا يقول به إلا ضالا مثل الرافضة. قال لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، يعني هو لا يشبه شيئا من خلقه، وهذا تشبيه الخالق بالمخلوق، ولا يشبهه شيء من خلقه يعني لا يوجد مخلوق من المخلوقين يشبه الله عز وجل. ثم قال بعد ذلك وصفاته كلها خلاف صفات المخلوقين يعلم لا كعلمنا، إذن يثبت العلم لكن ينفي عنه مشابهة علم المخلوق، ويقدر لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. ثم نقل مجموعة من النصوص الأخرى في حكم التشبيه وحكم التعطيل. نعم صلى الله عليه. قال وقال نعيم بن حماد من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه. نعم هذه رواها اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأيضا الذهبي في العلوم. ونعيم بن حماد هو من أئمة السنة، توفي فترة مبكرة، يعني توفي قبل الإمام أحمد رحمه الله في سنة 228، وهو ممن امتحن في قضية خلق القرآن، وتوفي في السجن مسجونا، وأوصى أن يدفن بقيوده، قال فإني مخاصم يعني لهؤلاء الظالمين الذين سجنوا علماء المسلمين من أجل حملهم على عقيدة من عقيدة الكافرين والعياذ بالله، ليست من عقيدة أهل الإسلام. فقال من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، نعم لأن الله نفى عن نفسه أن يكون مثل خلقه، وهذه موجودة في العقل والفطرة. قال ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وهذا التعطيل نفي الصفات. قال وليس، وهذا استدراك حسن، وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه، هذا إبطال لمن يزعم أن إثبات الصفات الموجود في القرآن والسنة والذي عليه سلف الأمة أنه يلزم منه التشبيه، هذا قول باطل، لأنه لو كان يلزم منه التشبيه لما علم الله عز وجل الناس إثبات الصفات. نعم أحسن الله إليكم. وقال إسحاق بن راهوية من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من خلق الله فهو كافر بالله العظيم. نعم وهذا أيضا أحد الكلمات المشهورة عن السلف، وإسحاق بن راهوية كان في زمن الإمام أحمد رحمه الله أو بعده، وهو إسحاق بن إبراهيم. وهذه العبارات متواترة عن السلف في تكفير من زعم أن الله عز وجل مثل خلقه أو شبه صفات الله عز وجل بصفات خلقه، فهذا لا شك أنه كافر. نعم وقال علامة جهم وأصحابه دعواهم على أهل السنة والجماعة ما أولعوا به من الكذب أنهم مشبهة بل هم المعطلة. نعم وهذا معروف عند الفرق الضالة، فإن نفاة الصفات يزعمون أن أهل السنة والجماعة مشبهة، والمشبهة يزعمون أن أهل السنة والجماعة نفاه للصفات لأنهم لم يثبتوا الصفة على نحو ما أرادوا. وهكذا سائر الفرق، نجد مثلا أن المرجئة يعتبرون أهل السنة خوارج، والخوارج يعتبرون أهل السنة مرجئة، والرافضة يعتبرون أهل السنة ناصبة، والنواصب يسبون أيضا أهل السنة، وهكذا نجد سائر الفرق لأنهم يأخذون طرف يسبون أهل السنة ويصفونهم بالطرف الآخر. ونبذ أهل السنة والجماعة هذه أمر مشهور عند الفرق، يعني مثلا من الأشعرية المتأخرين من كان يقلد المعتزلة في نبذ أهل السنة والجماعة بأنهم حشوية، والمقصود بالحشوية يعني أنهم ينقلون بلا عقل وأنهم لا يفهمون الأمور. وهذه من أوائل من قال بها المعتزلة، قالها عمرو بن عبيد، قال ابن عمر كان حشويا يعني يروي بلا فهم. وينبذون أهل السنة والجماعة بكثير من الصفات السيئة، منها أنهم مجسمة، منها أنهم مشبهة، وهذا هو محل الشاهد هنا. نعم. قال: وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف علامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة، فإنه ما من أحد من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت لها مشبها، فمن أنكر أسماء الله بالكلية من غالية الزنادقة القرامطة والفلاسفة وقال إن الله لا يقال له عالم ولا قادر، يزعم أن من سماه بذلك فهو مشبه، لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه. ومن يعني القرامطة يعتبرون المعتزلة مشبهة. نعم. ومن أثبت الاسم وقال هو مجاز كغالية الجهمية يزعم أن من قال إن الله عالم حقيقة قادر حقيقة فهو مشبه. ومن أنكر الصفات وقال إن الله ليس له علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة قال لمن أثبت الصفات إنه مشبه وإنه مجسم. يعني المعتزلة يقولون الأشاعرة مشبه. نعم. ولهذا كتب نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة والرافضة ونحوهم كلها مشحونة بتسمية مثبتة الصفات مشبهة ومجسمة، ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية ينسبون إلى رجل يقال له مالك بن أنس. هذا القائل هو أحد الباطنية يقال له أبو حاتم الباطني إسماعيلي، له كتاب اسمه الزينة، هذا النص موجود فيه، ذكره ابن تيمية رحمه الله. قال: ويقولون في كتبهم إن من جملة المجسمة قوما يقال لهم المالكية، هذا من كلام الباطنية. نعم. أحسن الله عليكم. وقوما يقال لهم الشافعية ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن أدريس، حتى الذين يفسرون القرآن منهم كعبد الجبار والزمخشري وغيرهما يسمون كل من أثبت شيئا من الصفات وقال بالرؤية مشبهة، وهذا الاستعمال قد غلب عند المتأخرين من غالب الطوائف. نعم. عبد الجبار هذا هو عبد الجبار بن أحمد الهمذاني، وهو أحد رؤوس المعتزلة وأحد الأشخاص الذين أثروا الكتب الاعتزالية، له كتاب شرح الأصول الخمسة، وله كتاب اسمه المحيط بالتكليف، وله كتاب كبير يتجاوز 20 مجلد اسمه المغني في أبواب العدل والتوحيد. كان قاضيا، ولهذا أحيانا يسمونه القاضي، القاضي عبد الجبار. والزمخشري هذا أيضا مفسر مشهور، له كتاب الكشاف وملأه بالعقائد الباطلة في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. وكتب ابن المنير من الشافعية كتابا في استخراج إشاراته لمذهبه الاعتزالي وبين ما في مذهبه من الباطل. ابن تيمية رحمه الله تحدث عن مسألة نبذ أهل السنة والجماعة في كتاب اسمه الانتصار لأهل الأثر، وطبع قديما باسم نقض المنطق، ونقل كثير من كلام هؤلاء ورده وبين أنهم هم الأولى بذلك. إذا كان المعطلة من نفاة الصفات يقولون عن أهل السنة مشبهة، الحقيقة أنهم هم أولى بوصف التشبيه لعدة أسباب. السبب الأول أن التعطيل هو فرع عن التشبيه، لأنهم تخيلوا التشبيه أولا ثم عطلوا بناء على ذلك. والأمر الثاني هو أنهم شبهوا الله بالمعدومات، فأنت عندما تنفي الصفات كلها فأنت تشبه الله عز وجل بأنه معدوم كأنه غير موجود. ولهذا هناك نصوص كثيرة للسلف يصرحون فيها بأن هؤلاء المعطلة هم أولى بالتشبيه، في نصوص عن أحمد بن حنبل رحمه الله وغيره قال هؤلاء هم الأولى بأن يقال أنهم مشبهة، لأنهم شبهوا الله بالمعدومات غير الموجود، لأنهم ينفون عنه الصفات. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات، ولا يصفون به كل من أثبت الصفات، بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله، كما تقدم من كلام أبي حنيفة رحمه الله أنه تعالى يعلم لا كعلمنا، ويقدر لا كقدرتنا، ويرى لا كرؤيتنا، وهذا معنى قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنفى المثل وأثبت الوصف. نعم. هذه سبق أن أشرنا إليها وقلنا لا يغتر الإنسان بما يذكره نفاة الصفات في كتبهم الكلامية في ذم التشبيه، فإنهم يقصدون بذم التشبيه نفي الصفات، لكن في كتب أهل السنة إذا تكلموا عن ذم التشبيه فهم يعنون بالتشبيه التشبيه الحقيقي، يعني تشبيه صفات الله بصفات خلقه. إذا قالوا أن علم الله مثل علم خلقه فمعناها أنهم يصفونه مثل المخلوق الذي لا يعلم المستقبل ولا يعلم ماذا سيفعل العباد. ولهذا المعتزلة هؤلاء الذين يسمون أهل السنة مشبهة هم مشبهة الأفعال كما سماهم السلف، يقولون هؤلاء معطلة الصفات مشبهة الأفعال، لأنهم يقولون أن الله لا يعلم ماذا يعمل العبد حتى يعمل. هم أخذوا مقالة الجهمية، لكن كثير منهم صار يتحفظ على مسألة نفي العلم حتى لا يقع في الشناعة. نعم أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي في كلام الشيخ إثبات الصفات تنبيها على أنه ليس نفي التشبيه مستلزما لنفي الصفات. ومما يوضح هذا أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل يستوي فيه الأصل والفرع، ولا بقياس شمولي يستوي أفراده، فإن الله سبحانه ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها. ولهذا لما سلكت الطوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين، بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها. نعم، هنا أشار لعدة أمور. الأمر الأول هو متصل بمسألة التشبيه، وله ارتباط بمسألة معروفة في مناهج الاستدلال، وهي الاستدلال بالقياس على العقائد. هل يصح أن يستدل بالقياس على العقائد؟ من مصادر الاستدلال عند أهل السنة الكتاب والسنة والإجماع، وهذا متفق عليه. فهل القياس يستدل به على العقائد؟ القياس ثلاثة أنواع: نوعان منها لا يجوز الاستدلال بها على العقائد، ونوع يجوز الاستدلال به في العقائد. أما النوعان الذي لا يجوز الاستدلال بهما في العقائد فهو قياس التمثيل، وهو القياس الأصولي، وهو قياس فرع على أصل لوجود علة جامعة بينها، فلا يصح الاستدلال على صفات الله بقياس التمثيل. وهناك دليل عقلي مشهور عند المتكلمين يسمونه القياس الغائب على الشاهد، سيأتي معنا الإشارة لهذا في موضوع قياس الشمول. لكن لا يصح قياس أمور الغيب على أمور الشهادة، لأنه لا توجد علة جامعة بين صفات الله وصفات خلقه، فلا يصح أن يستعمل القياس الأصولي في هذا الباب. ولا يجوز أيضا استعمال قياس الشمول، وهو القياس المنطقي، القياس الموجود في المنطق. أنتم تعرفون أن المنطق ينقسم إلى تصور وتصديق، فالتصورات تنال عندهم بالحدود، والتصديقات تنال عندهم بالأقيسة، ويقصدون بها القياس الشمولي. وفكرة القياس الشمولي هو إلحاق فرع بفروع أخرى تجتمع في قضية كلية واحدة، فمعناها أن هناك قضية كلية واحدة فيها فروع، فيها جزئيات كثيرة، ما يوجد في هذا الجزئي هو الموجود في هذا وفي هذا وفي هذا، لأنها متساوية في القضية الكلية. فلا يصح أن تقاس صفات الله عز وجل على صفات خلقه بهذا القياس المتعلق بالقياس الشمولي الكلي، يعني كأن صفات الله وصفات خلقه هي تحت معنى كلي واحد، وإنما صفات الله جزء وصفات المخلوق جزء. لا يصح، لأن هذا هو حقيقة التشبيه، تشبيه الله عز وجل بخلقه، إذا استعمل في ذلك قياس التمثيل أو قياس الشمول. لكن القياس الذي يجوز استعماله سيأتي معنا، وهو قياس الأولى. وقياس الأولى سيأتي معنا أنه على وجهين: الوجه الأول أن كل صفة كمال في مخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالخالق أولى بها، لأن الخالق أكمل من المخلوق وهو مستحق لصفات الكمال المطلق. ووجه آخر وهو أن إذا وجد في المخلوق صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فإن واهبها له هو الله، وهو أحق بصفة الكمال سبحانه وتعالى. فالغرض من هذا هو أن يكون الكمال المطلق لله. لهذا الضابط قياس الأولى هو أن لا يكون هناك نقص بوجه من الوجوه، لأنه أحيانا قد يكون هناك صفة كمال للمخلوق بما يتناسب مع كونه مخلوقا، يعني مثلا الزوجة هي كمال للمخلوق، فالإنسان مثلا المتزوج أكمل من الإنسان غير المتزوج، لكن الزواج هو حاجة، يعني حاجة من الزوج لزوجته، ومثل الأكل بالنسبة للجائع، فإن الجائع إذا أكل حصل له الكمال بالغذاء، لكن هذا نقص لأنه محتاج، والله عز وجل غني، ولهذا هو سبحانه وتعالى غني عن الصاحبة الزوجة، وغني عن الولد، وغني عن الأكل والشرب، وغني عن الهواء، وغني عما يحتاج إليه الإنسان، هو لا يحتاج إلى شيء سبحانه وتعالى. ولهذا يجب أن يكون الكمال الذي يكون لله عز وجل هو الكمال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، هذا هو معنى الكمال الذي يوصف الله سبحانه وتعالى به. فيقول الشيخ: فإن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، فلا يجوز أن يمثل بغيره، وهذا هو قياس التمثيل، ولا يجوز أن يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي أفرادها، وهذا قياس الشمول المنطقي. قال: ولهذا لما سلكت طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها إلى اليقين. ولهذا تجد أنهم في قياس الغائب على الشاهد في إشكالات كثيرة، ما هي العلل والجوامع التي تجمع بين الغائب والشاهد، وفيها إشكالات كثيرة ليس المجال لتفصيلها. قال: بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب. ولهذا نجد أن الاضطراب والحيرة والشك والريب هي أحد الصفات الرئيسية الموجودة في علم الكلام الذي اعتمد على العقل في تحقيق أو في تحصيل العلم الإلهي. لماذا؟ لأن العقل لا يمكن أن يصل إلى الغيب، وإنما الذي يصل إلى الغيب هو خبر الصادق، وهو الخبر من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا وقع الاضطراب، تجد مظاهر الاضطراب كثيرة جدا، تجد بعضهم في مكان يقول قولا ثم ينقضه في مكان آخر، وتجد بعضهم المسائل الكبرى يسلسلها على مسائل أخرى دونها حتى يصل إلى مسألة ثم يتوقف فيها. معنى ذلك أنه متوقف في المسألة الكبرى، يعني عندما يأتي ويقول مثلا إثبات وجود الله لا يكون إلا بمعرفة حدوث العالم، وحدوث العالم لا يمكن أن يكون إلا بمعرفة حدوث الجسم، وحدوث الجسم لا يمكن أن يعرف إلا بالجوهر الفرد، ثم يحتار في مسألة الجوهر الفرد ويتوقف فيها، فمعنى ذلك أنه متوقف في أصلها وهو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. وهذه أحد معالم الحيرة والاضطراب. أيضا من معالم الحيرة والاضطراب هو تكافؤ الأدلة كما أشار الشيخ. قال: وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافؤها، تكافؤ الأدلة استواءها، فيجد أن هذا الدليل العقلي المثبت في مستوى الدليل العقلي النافي، وبالتالي يقع في الاضطراب ويقع في الحيرة. فصفة الاضطراب هي صفة ملازمة لهذه المذاهب، وسيأتي لها فقرة ينقل المصنف الشارح نصوص كثيرة تدل على حيرة هؤلاء واضطرابهم. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى سواء كان تمثيلا أو شمولا، كما قال تعالى: ولله المثل الأعلى، مثل أن يعلم أن كل كمال ثبت للممكن أو للمحدث لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وهو ما كان كمالا للوجود غير مستلزم للعدم بوجه، فالواجب القديم أولى به. وكل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر، فإنما استفاده من خالقه وربه ومدبره، فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في نفسه، وهو ما تضمن سلب هذا الكمال، إذا وجب نفيه عن شيء من أنواع المخلوقات والممكنات والمحدثات، فإنه يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولى. إذن نأخذ من هذا أن القياس الوحيد الذي يستخدم في أمور العقائد هو قياس الأولى، ودليله قول الله عز وجل: ولله المثل الأعلى. وهو يستخدم في الإثبات ويستخدم في النفي. فالإثبات هو ما ذكره في مسألة أن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالخالق أولى به، أو كل كمال ثبت للمخلوق فإنه استفاده من خالقه وربه فهو أحق به، هذا من جهة الإثبات. ومن جهة النقص أن كل نقص وعيب في نفسه وجب نفيه عن المخلوق، فالله عز وجل أولى بأن ينفى عنه، لأن هذا نقص وعيب ثبت للمخلوق، ولو أنه كان كمالا نسبيا للمخلوق لكان في ذلك نقص لا يوصف الله سبحانه وتعالى به، فكيف وهو عيب حتى في حق المخلوق. ولشيخ الإسلام رحمه الله رسالة نفيسة اسمها الرسالة الأكملية، يعني تكلم فيها عن مسألة الكمال المطلق لله عز وجل وضوابطه فيما يجب على الله وما يجوز وما يمتنع. واستعمال القياس مثل ما ذكر الشيخ أن كثير من الناس اضطرب فيه، يعني مثلا الغزالي له كتاب اسمه القسطاس المستقيم، حاول أن يضع ميزانا للعلم والمعرفة والعقل، لكنه أخذ نفس منطق أرسطو وزعم أن هذا المنطق موجود في القرآن وحاول أن يوفق بينه وبين القرآن، وأصبح يعتقد أن منطق أرسطو منتج للقياس والميزان العادل، فوقع في اضطراب كثير. وحال الغزالي في تعظيم المنطق الأرسطي هو بن حزم الأندلسي مشهور ومعروف. نعم، أحسن الله إليكم. قال: ومن أعجب العجب أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه الآية الكريمة على نفي الصفات أو الأسماء، ويقولون واجب الوجود لا يكون كذا ولا يكون كذا، ثم يقولون أصل الفلسفة هي التشبه بالإله على قدر الطاقة، ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني، ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تخلقوا بأخلاق الله. فإذا كانوا ينفون الصفات، فبأي شيء يتخلق العبد على زعمهم؟ وكما أنه لا يشبه شيئا من مخلوقاته تعالى، لا يشبه شيء من مخلوقاته. لكن المخالف في هذا النصارى والحلولية والاتحادية لعنهم الله. نعم، هذه مسألة سبق أن أشرنا إليها. هم يقولون بأن الواجب هو أن لا يشبه الله عز وجل بخلقه، ويستدلون بأن الكمال المطلق لله، ويأتون إلى قوله تعالى: ولله المثل الأعلى، ويقولون هذا دليل على أنه لا يصح أن يثبت لله صفة. ثم يأتون وينفون عن الله عز وجل نفيا تفصيليا، ويثبتون له إثباتا مجملا، وإثباتهم في الغالب يتعلق بالسلوب والإضافات، ليس فيه إثبات لحقائق الصفات. وهذا تقليل. أنت شبهت الله عز وجل الآن بالمعدومات والممتنعات، فهربت من طرف الإثبات في التشبيه إلى طرف تشبيهه بالممتنعات. طبعا الفلسفة هي المنهج الأم الذي ترجع إليه هذه المناهج العقلية. لا يعني هذا أن مقالات من تأثر بالفلسفة موافقة للفلاسفة، وإنما المقصود بها الروح العام. فعندنا الفلسفة هناك لها روح، وهي تقديس العقل وتعظيمه واعتباره المصدر الرئيسي في الاستدلال. وهناك مقالات للفلاسفة، لا شك أن مقالات الفلاسفة باطلة والمتكلمين يردون عليها، لكنهم يردون عليها تحت سقف واحد، وهو السقف العقلاني الذي هو روح الفلسفة، مع اختلافهم في المقالات. إذا كان المتكلمون أنفسهم يختلفون في المقالات، يعني المعتزلة ليسوا كالأشاعرة، والأشاعرة ليسوا كغيرهم، وبالتالي فالمقصود هو أن الفلسفة يقولون هي التشبه بأخلاق الله سبحانه وتعالى. وهذا يقولون أن غاية الفيلسوف هو أن يصل إلى مرحلة كأنه يعني يشبه الإله. طيب أنتم الآن تحذرون من التشبيه، ثم تقولون أن طريقكم هو الوصول إلى أن تتشبه بالله عز وجل. إذن هذا نوع من التناقض والقول الباطل. ولهذا ابن القيم في بدائع الفوائد تعرض لهذه المسألة، وقال أن هذه المقالة شنيعة، أن يقال أن المطلوب هو التشبه بالإله على قدر الطاقة. فإن المخلوق مخلوق ضعيف، في كل شيء ضعيف، فكيف يطلب منه أن يتشبه بالله عز وجل؟ والله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإنما يقال التعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته، والتعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته يقتضي إثباتها والعلم بها، ويقتضي الإيمان بها وتعظيمها، ويقتضي العمل بآثارها. ومن العمل مثلا بآثارها قد يكون آثاره هو المراقبة، مثلا اسم الله الرقيب مثلا أو العليم، هذا يحدث في القلب المراقبة، يعني صفة الله سبحانه وتعالى الضحك مثلا يحدث في النفس التفاؤل والرجاء، والرجاء عبادة من العبادات. اسم الله عز وجل الكريم يحث النفس على أن يكون كريما، فهذا التعبد وليس تشبه، هذا تعبد لله سبحانه وتعالى بآثار أسمائه. فهناك فرق بين هذا وبين زعم هؤلاء. نعم، صلى الله عليكم. قال: ونفي مشابهة شيء من مخلوقاته له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من مخلوقاته، فلذلك اكتفى الشيخ رحمه الله بقوله: ولا يشبه الأنام. والأنام الناس، وقيل الخلق كلهم، وقيل كل ذي روح، وقيل الثقلان. وظاهر قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام، يشهد للأول أكثر من الباقي، والله أعلم. يعني يقصد أصل العبارة التي شرحها، وهي قوله: ولا يشبه الأنام، وأن معنى الأنام الناس، وقيل الخلق جميعا. ويقول أن قول الله عز وجل: والأرض وضعها للأنام، ليس معناها وضعها للخلق جميعا، وإنما وضعها للناس. لكن قد تكون كلمة الأنام تشمل المخلوقات في استعمال الآية في قوله: والأرض وضعها للأنام، هو نوع من المخلوقات التي تلائم مع الأرض، فالله عز وجل لا يشبه شيئا من مخلوقاته عموما، فالله أعظم وأجل من أن يشبه شيئا من مخلوقاته. نعم. أحسن الله إليكم. قال الماتن: حي لا يموت، قيوم لا ينام. قال الشارح: قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. الحديث: لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه، فمن ذلك أنه حي لا يموت، لأن صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى دون خلقه فإنهم يموتون. ومنه أنه قيوم لا ينام، إذ هو مختص بعدم النوم والسنة دون خلقه فإنهم ينامون. وفي ذلك إشارة إلى نفي التشبيه، ليس المراد به نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. نعم. قوله حي لا يموت قيوم لا ينام، كما أشار المصنف أن المناسبة وأنه بعد أن بين أن الله عز وجل لا يشبه الأنام، لأنه سبحانه وتعالى له الكمال المطلق من كل وجه، بين ما يميزه عن خلقه بصفات الكمال، فإنه حي قيوم. وهنا جمع بين إثبات الصفات الثبوتية وهو كونه حي قيوم، وهذه من الصفات الثبوتية، وأيضا الصفات المنفية عن الله عز وجل وهو كونه لا يموت ولا ينام. فصفات الله عز وجل منها صفات ثبوتية أثبتها الله عز وجل لنفسه، وهي الأصل في الصفات، لأن هي التي تدل على الكمال المطلق لله عز وجل. وهناك صفات منفية عن الله سبحانه وتعالى، وهي الصفات السلبية. والصفات السلبية فيها قاعدتان: القاعدة الأولى أن طريقة القرآن جاءت بنفي الصفات السلبية نفيا مجملا وليس تفصيليا، وهذا مضى معنا. والقاعدة الثانية هي أن الصفات السلبية ليست سلبا محضا، وإنما تتضمن كمال الضد. فإذا قلنا مثلا أن الله عز وجل لا ينام لكمال قيوميته، وإذا قلنا لا يموت لكمال حياته، وإذا قلنا وما يعزب عن ربك مثقال ذرة لكمال علمه، وإذا قلنا أن الله عز وجل لا يعجزه شيء لكمال قدرته، فكل صفة سلبية لا تكون صفة كمال إلا إذا تضمنت معنى ثبوتي، وهو كمال ما يناقضها من هذه الصفات. ولهذا نجد أن الصفات السلبية الواردة في القرآن جاءت مجملة، وجاءت تتضمن معنى كمال الإثبات. والحي والقيوم اسمان لله عز وجل، وكل أسماء الله عز وجل تتضمن معاني، يعني كل اسم من أسماء الله عز وجل فهو يتضمن معنى، هذا المعنى هو الصفة. الأسماء أعلام والصفات معاني. هل كل الصفات هي عبارة عن معاني أسماء؟ الجواب لا، هناك صفات ليست مأخوذة من الأسماء، مثل الأفعال، مثل النزول، المجيء والإتيان والضحك والغضب والإرادة والقدرة وغير ذلك، هذه كلها لا تعتبر من الصفات التي أخذت من أسماء، وإنما هي صفات لا يشتق منها أسماء، وهي صفات الأفعال. لكن الأسماء، كل الأسماء تدل على صفات، لأن لا يمكن أن تكون صفات أسماء حسنة إلا إذا دلت على معاني حسنة بل بلغت الغاية في الحسن، وهذه المعاني هي صفات الله سبحانه وتعالى. فالحي يدل على صفة الحياة، والقيوم يدل على صفة القيومية، والقيومية المقصود أنه القائم بنفسه المقيم لغيره. فالقائم بنفسه تتضمن معنى الغني، أنه غني لا يحتاج إلى غيره، فهي متوافقة مع اسمه الصمد. فالصمد هو الغني الذي لا يحتاج إلى غيره مطلقا، وأيضا مع اسمه الغني، وهو مقيم لغيره، وهذه فيه معنى الربوبية. فهو قائم على غيره ومقيم له. قائم على غيره يعني خلقا وتدبيرا ورعاية وعناية، وهو أيضا مقيم لغيره، فلا قيام لمخلوق إلا به. وهذه تحدث التوكل عند الإنسان، فإن الإنسان إذا عرف أن الله عز وجل هو القائم عليه وهو المقيم له، يعلم أنه ما يحصل له شيء إلا بتدبيره سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فإن اسم القيوم يدل على الأفعال، أما الحي فهو يدل على الصفات الذاتية، ولهذا اسم الله الحي يدل على الصفات الذاتية، واسم الله القيوم يدل على الصفات الفعلية. من لوازم الحي العلم والقدرة والإرادة ونحو ذلك من الصفات الثبوتية، والقيوم يدل على أفعاله التي يفعلها في خلقه. إذن يعتبر هذان الاسمان أصلان في باب الصفات، لأن الصفات الثبوتية بالاستقراء إما الصفات لازمة لا تنفك عن الله بوجه من الوجوه، وهذه مأخوذة من اسم الله وصفته الحي وصفة الحياة، وإما صفات متعلقة بالمشيئة يفعلها إذا شاء ويتركها إذا شاء، وهذه الصفات الفعلية وهي متعلقة باسمه القيوم والقائم بنفسه المقيم لغيره. نعم أحسن الله إليكم. قال: فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة، ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام، والحياة الآخرة كاليقظة، ولا يقال فهذه الحياة الآخرة كاملة وهي للمخلوق، لأننا نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة، فهي دائمة بإدامة الله لها، لا أن الدوام وصف لازم لها ذاتها، بخلاف حياة الرب تعالى وكذلك سائر صفاته، فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. يعني إذا كان العبد يتصف بأنه حي فحياته ليست حياة ذاتية، يعني حياة الله عز وجل حياة واجبة لأنها حياة مستغنية عن الحاجة إلى الغير، بينما حياة المخلوق إنما حصلت بإحياء الله له، وهو تحت إرادة الله عز وجل، إن شاء سلبها وإن شاء أبقاها، وهي حياة ناقصة ينقصها النوم والذهول، وأيضا ينقص الحياة الإغماءات ونحو ذلك من الأحوال التي تقلل حياة الإنسان، وهي حياة فيها قابلية للفناء وليست حياة كاملة مستقلة مستغنية كما هي حياة الرب سبحانه وتعالى. نعم صلى الله إليكم. قال: واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في ثلاث سور كما تقدم، وهما من أعظم أسماء الله الحسنى، حتى قيل إنهما اسم الله الأعظم. في حديث بهذا المعنى أن اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن فجمعت فكانهما الحي القيوم. نعم أحسن الله إليكم. قال: فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه، ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم، ويدل أيضا على كونه مولودا بنفسه، وهو معنى كونه واجب الوجود. والقيوم أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف، ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان، أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه بما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول لا يأفل، فإن الآفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. نعم، يعني ذكر هنا في اسم الله عز وجل القيوم خمس مسائل. المسألة الأولى أنه يتضمن معنى الأزلية والأبدية، والمقصود بالأزلية يعني في الماضي أنه لا أول له، والأبدية يعني في المستقبل أنه لا آخر له، وهذه مأخوذة من اسمه القيوم، فإن القيوم لا يمكن أن يكون له بداية، لأن القيوم مستغني، والمستغني هو مرجع لكل الممكنات والموجودات والمخلوقات، فلا أول له، وهو كذلك لكونه قائما على خلقه لا نهاية له، لأنه لو افترض فيه النهاية لانتهى كل شيء معه ولم يكن قائما بذاته، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه قائم بنفسه، يعني موجود بنفسه، ليس موجودا بغيره، وهذا هو معنى أنه مستغن عن غيره من كل وجه. ثم أشار إلى معنى آخر أن القيوم أبلغ من القيام، وعللها بتعليل لغوي لأن الواو أقوى من الألف. والفائدة الرابعة هو قوله وهل يفيد إقامته لغيره، قال فيها قولان، والأصح أنه يفيد ذلك. والفائدة الخامسة هي قوله وهو يفيد دوام قيامه وكمال قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل. يعني كونه قياما هنا جاءت على وزن فعال، أو كونه القيوم هذه في الاستعمال الصرفي تدل على صيغة المبالغة، والمقصود بالمبالغة أنه بلغ الغاية في هذا الوصف، وليس كما يفهم الإنسان أن المبالغة كأنه نقص، يعني لا، المقصود بالمبالغة هو وصول الشيء إلى غايته، فذلك يستلزم الدوام. والدوام هنا هو الدوام في صفة فعله والدوام في صفة بقائه، هو الباقي سبحانه وتعالى. ولهذا قال أنه يدل على الأزلية والأبدية، لهذا يدل على أنه يدل على معنى الأزلية والأبدية. نعم، سن الله عليكم. قال واقترانه بالحي يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على بقائها ودوامها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا، ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية في القرآن، كما ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ولهذا سبب كون آية الكرسي أعظم آية في القرآن لأنها تدل على صفة الله سبحانه وتعالى، وهي مليئة بالصفات لله عز وجل، ولدلالتها على أصل الصفات، كل الصفات تعود إليها من جهة المعنى، والمقصود بأصلها يعني التي تعود إليها في المعنى، وهو الحي القيوم. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أن من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أن الله عز وجل يغفر له ذنوبه ولو كانت مثل عدد الرمال، وهذا يدل على عظمة هذا الاسم. نعم، أحسن الله إليكم. قال فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلها وإليهما يرجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. نعم، ولهذا قلنا الحي هو أصل للصفات الذاتية. نعم، قال وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. ولهذا قلنا القيوم هو أصل للصفات الفعلية. نعم، سن الله عليكم. قال الماتن خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة. قال الشارح قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى والله الغني وأنتم الفقراء. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال صلى الله عليه وسلم من حديث أبي ذر يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسأل فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر. الحديث رواه مسلم. وقوله بلا مؤونة بلا ثقل ولا كلفة. نعم، قوله خالق بلا حاجة رازق بلا مؤونة، هذه في إثبات صفة الخلق والرزق لله عز وجل، وهو سبحانه وتعالى خالق تفضلا وإحسانا، فهو لا يحتاج إلى الخلق في إثبات صفة الخلق له، ولا يحتاج إلى الخلق في اتصافه بالكمال، فهو كامل سبحانه وتعالى بدون خلقه، وإنما هو يخلق تفضلا وإحسانا للمخلوق، ولا شك أن الموجود أفضل من المعدوم. يعني أنت قبل 100 سنة لم تكن موجودا، الآن أنت موجود، إذن هذه من نعم الله سبحانه وتعالى أنه أوجدك بعد العدم، أنت لم تكن شيئا مذكورا، فإذا أوجدك الله عز وجل فهذه أول النعم عليك، ثم يتبعها ما في خلقتك من النعم والعطايا، ثم يتبعها ما أعطاك الله عز وجل من الإسلام والسنة والعلم والإيمان، وهذه من أعظم النعم التي وهبها الله عز وجل للإنسان. فهو خالق لكل المخلوقات، ليس الإنسان فقط، وإنما كل المخلوقات لا يحتاج إلى خلقها ولا تعطيه وصفا حتى في صفة الخلق، لكن من كماله سبحانه وتعالى أنه يخلق ويعطي سبحانه وتعالى، وهو رازق بلا مؤونة، يعني يعطي خلقه بلا ثقل ولا كلفة. فهو سبحانه وتعالى مالك كل شيء، وبيده كل شيء، وبيده خزائن كل شيء، وهو سبحانه وتعالى عنده كل شيء، وإليه ترجع كل الأشياء، لكنه سبحانه وتعالى يعطي بقدر وبحكمة، وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم. صلى الله عليكم. قال الماتن: مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح: الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافقهم. قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا. وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. نعم. قبل أن نستطرد في هذه المسألة، أولا قوله مميت بلا مخافة، يعني كما أنه يحيي من شاء فهو يميته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى لا يخاف عقباها كما أخبر الله سبحانه وتعالى، فهو مميت لما يشاء سبحانه وتعالى كما أنه خالق لما يشاء. قوله باعث، هنا المقصود بها البعث، يعني الإخراج، أنه بلا مشقة، فهو سبحانه وتعالى يبعث العباد بلا مشقة كما خلقهم بلا مشقة سبحانه وتعالى. بحث في هذه الفقرة الشارح بحث مسألتين. المسألة الأولى هي مسألة الموت، هل هو صفة وجودية أم صفة عدمية؟ الفلاسفة يقولون أن الموت هو عدم الحياة، وبناء على هذا فهو ليس صفة وجودية لا حقيقة، وإنما هي عدمية، بينما الحقيقة أن الموت صفة وجودية، ولهذا عبر الله عز وجل بأنه خلق الموت، بأنه خلق الموت، فكونه خلقه فإنه يدل على أنه موجود، فإن انعدام الحياة بعد الوجود هذا يدل على صفة وجودية خلافا لمن زعم ذلك. واستطرد في بيان حديث أن الموت يؤتى به يوم القيامة على هيئة كبش أملح، مع أن الموت عرض من الأعراض، يعني ليس جسما، ولهذا مسألة وزن الأعمال ستأتي معنا في مسألة اليوم الآخر في باب الميزان، سيأتي معنا أن الموازين توزن بها الأعمال، والأعمال لها مثاقيل في الوزن، ونحن كما لا نعلم هيئة الميزان كذلك لا نعلم كيف توزن الأعمال وهي أعراض، لكنها أحيانا قد توجد على هيئة أجسام ثم توزن فتأخذ حكمها. واليوم مع تطور الحياة أصبح هناك موازين لأشياء اعتبارية ليست ملموسة، فهذا يدل إذا كان هذا في حالة الخلق الدنيوي وصلوا إلى أنواع من الموازين ما كان الناس يعرفها قبل ذلك، فكيف بخلق الله سبحانه وتعالى وعلمه بكل شيء، فهو سبحانه وتعالى يزن كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: وفي الحديث: إنه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار، وهو إن كان عرضا فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح على أقبح صورة، وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون الحديث، أي قراءة القارئ، وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان، والأعيان هي التي تقبل الوزن دون الأعراض، وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء، وسيأتي الكلام على البعث والنشور إن شاء الله تعالى. نعم، هذا سيأتي إن شاء الله في موضوع اليوم الآخر، وسنناقشه هناك بإذن الله تعالى. نحن نتوقف عند هذا الحد ونكمل في اللقاء القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.